أول هذه الأسئلة يقول الأخ: نرجو أن تبينوا لنا حكم الصلاة بين السواري. هذه حقيقة مسألة في كل يوم أريد أن ننبه عليها وأنسى. يعني كثير من الإخوة يأتي بين السواري مع أن الصفوف موجودة، يعني بين الأعمدة. الصلاة بين السواري مكروه. متى تصلي بين السواري؟ إذا لم تجد مكان. فلماذا حتى لو كان الصف خلفك فهو أولى وأفضل من أن تصلي بين السواري؟ لماذا؟ سبب كراهة الصلاة بين السواري أن الصف مقطع. انظر الآن، هذا عمود وهذا عمود، تجد مسافات، يعني ما تجد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصوي صفوفنا وأن نلصق القدم بالقدم والكتف بالكتف، لتصون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين قلوبكم. إذن الأولى ألا يصلى. مثلا في وقت الحج تصلي بين السواري، بل أجاز العلماء أن تسجد على ظهر أخيك للضرورة، لكن هنا الحمد لله المكان واسع ومتوفر. بعض الناس يظن أن الذي لا يتقدم بين السواري أنه مخطئ، كيف يترك الصف الأول ويكون في الصف المتأخر؟ لا، الصلاة بين السواري مكروهة، فينبغي أن ننتبه. من الأصل الإنسان لا يتقدم بين السواري. هنا سؤال، هناك يقول: من يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها قبل أن يوفي قسطها، فهل هذا يجوز؟ ما المانع؟ بس المهم لا يبيع على صاحبها، لأنه هنا لو باع على صاحبها بأقل يكون النهي. بعد ذلك يقول: لماذا يمنع من مواجهة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد للسلام عليه، وما دليل المنع؟ لماذا يمنع من مواجهة قبر الرسول؟ هؤلاء الذين يفعلون ذلك أيها الإخوة إنما يدعون، فتجد أنه ينحرف عن القبلة ويتجه إلى القبر. ولا شك بأنك إذا أردت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان، حتى لو من هنا، تقول: السلام عليك يا رسول الله. بل لو كنت بعيدا تسلم عليه، فإن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. وأيضا ما من أحد يسلم عليه إلا رد، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن أنت عندما تقول السلام عليك يا رسول الله، وبعد ذلك تسلم على أبي بكر، ولك أن تزيد: يا من أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، لك ذلك. لكن إذا فرغت من السلام وأردت أن تدعو، فمن الذي يدعى؟ الدعاء عبادة، والعبادة تجوز لمن؟ لا تجوز إلا لله. إذن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ورسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتجه إلى أحد بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن إذا أردت أن تدعو فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو غيره، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تطلب الغوث والمدد والصحة والشفاء والرزق، كل هذه ينبغي أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا الله فمهما كان، مهما كان نبيا مرسلا أو ملكا، فإنه ماذا؟ لا يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا هو المنهج السوي، وهذا أمر يتعلق أيها الإخوة بالعقيدة. أنت قد تخطئ في أمر من الفروع وتبقى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، لكن أن تخطئ في أمر العقيدة، أن تدعو غير الله أو أن تتوكل على غيره أو أن تخشى غير الله فيما لا يخشى فيه إلا الله، أو أن تذبح لغير الله أو غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا شرك أكبر، هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر، أن تحلف بغير الله أو تقول ما شاء الله وشئت، فمثل هذا شرك أصغر لا ينبغي أن يفعله الإنسان، وهو الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمتي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، يتصنع. وما أكثر هذا، تجد بعض الناس يتصنع عمله، إذا حس بوجود شخص عنده لمكانه تجد أنه يحسن صلاته ويحسن أعماله لأجل أن يثني عليه ذلك الشخص. لا، خلي قلبك مع الله سبحانه واتجه إليه، فهو الذي سبحانه وتعالى سيثيبك. إذن لا ينبغي حقيقة الذين ينكرون، ينكرون لأنه يتجه إلى القبر يدعو وهو متجه إلى القبر، فهذا فيه شبهة. وتعلمون أيها الإخوة بأن الذين يذهبون إلى القبور ينقسمون إلى قسمين: شخص يذهب إلى القبر ويدعو الله عند ذلك القبر، هذا لا يجوز، لكنه ليس شركا أكبر. أما الذي يذهب إلى صاحب القبر ويعتقد فيه النفع والضر ويدعو، هذا هو الشرك الأكبر. فأنت أصلا لماذا تدعو ماذا غير الله سبحانه وتعالى؟ هنا سؤال يقول الأخ: لو كانت المرأة رشيدة عاقلة وهي دون سن البلوغ، هل يدفع إليها المهر؟ الجواب لا، لأنها إذا كانت بالغة وعندها شيء من السفه لا يدفع إليها، فمن باب أولى إذا كانت صغيرة، لأن الصغيرة لا تحسن التصرف. يقول الأخ: أنا أتعامل مع بعض الأجهزة، مع بعض محلات الأجهزة الكهربائية، إذا أراد الشخص جهازا أشتريه نقدا له وأقوم بتقسيطه. هذه مسألة، يعني أولا إن كنت يعني تحجب عن ذلك الشخص وجود ذلك الشيء أو تدلس عليه بأن ذلك الشيء عندك، فهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تبيع ما ليس عندك. أما أن تشتري تلك الأجهزة بثمن وتقسطها بثمن آخر ولو زاد، فهذا جائز. المهم ألا تبع شيئا ما ليس عندك، لأن هذا فيه نص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. يقول الأخ: لماذا يقوم إمام المسجد في صلاة اليقوم يقتصر على تسليمة واحدة؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو المعروف، هذا هو الذي ورد. متى يجب دفع المؤخر في مهر المرأة؟ تكلمنا عنه ونص عليه المؤلف بأنه عند الفرقة، والفرقة تحصل بموت أو كذلك بفرقة من طلاق أو فسخ. هنا السؤال يقول الأخ: الزيادة على الفريضة جائزة؟ السؤال: هل النقص على الفريضة جائز؟ لعل الأخ يقصد هنا فريضة ماذا؟ التي هي الصداق. أما أن يزيد عليها فنعم، أما أن ينقص عليه، أن ينقص ماذا؟ المهر، فلا، لا وكس ولا شطط. وسيأتي حديث في ذلك، الذي حكم في القضية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فتبين أن حكمه موافقا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأخوة يظهر يسأل عن مسائل واضحة: ماذا في الكتاب؟